العلا من الجنة. اللهم جمل أمرنا، اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنها عن الحاجة إلا إليك، صنها عن الحاجة إلا إليك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة، نفسا مطمئنة، نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا ربنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين كل ذنب، واحفظنا والمسلمين من كل جنب، وفرج عنا وعن المسلمين كل كرب. اللهم احرسنا والمسلمين بعينك التي لا تنام، بعينك التي لا تنام، بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذا الجمع على النار، حرمهم على النار، حرمهم على النار رجالا ونساء. اللهم أحل علينا رضوانك، أحل علينا رضوانك، فلا تسقط علينا أبدا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم يا قادرا على كل شيء، يا محيطا بكل شيء، يا من لا يخفى عليك شيء، يا من بقدرتك كل شيء، اللهم اغفر لنا كل شيء. اللهم اغفر لنا كل شيء، كل شيء، ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.